الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل الأسماك. عد بعض العلماء أنواع الأسماك في البحر وبلغ هذا العدد مليون نوع. مليون نوع من الأسماك، أسماك تزن 150 طن وهي الحيتان، وأسماك لا ترى إلا بدقة بالغة شفافة ولها ألوان فسفورية. على كل، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أعطاه ما يحتاج من أجهزة، من أدوات، من إدراكات. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن هذه السمكة كيف تعرف جهة سطح البحر؟ هي في الماء، والماء يحيط بها من كل الجوانب. هل عندها جهاز تكتشف جهة سطح البحر؟ قال: هناك محفظة صغيرة فيها ذرات كلس صغيرة، وفي أسفل هذه المحفظة أعصاب، فما دامت بحكم الجاذبية هذه الذرات الكلسية في قعر هذه المحفظة فالبحر نحو الأعلى، فإذا قلبت جسمها عكس هذا الاتجاه تفلتت هذه الذرات الكلسية من محفظتها وعرفت السمكة أنها في اتجاه آخر. إذا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه واحدة. الآن كيف تعرف السمكة بعدها عن سطح البحر؟ هناك خط في الثلث الأول من جسمها، أنبوب مفرغ من الهواء، فكلما ازداد الضغط عليها كانت أقرب إلى قاع البحر، وكلما ضعف الضغط كانت أعلى إلى البحر. فلذلك هذا جهاز ثاني. الجهاز الأول تعرف من خلاله جهة البحر نحو الأعلى، والجهاز الثاني تعرف من خلاله مدى بعدها عن سطح البحر. نعم. الآن في شيء آخر، نحن لا نذبح السمكة إذا أكلناها، نصطادها ونشويها ونأكلها. أين ذهب ذبح الدابة ليخرج الدم منها؟ شيء الذي لا يصدق أن السمكة إذا اصطيدت انتقل دمها كله إلى غلاصمها. فإذا أردنا أن نعرف مدى يعني الوقت الذي اصطيدت فيه السمكة نرى غلاصمها، فإن كان اللون أحمراً زاهياً يعني اصطيدت من وقت قريب، وإلا كان أزرقاً من وقت بعيد. إذا انتقال الدم في السمكة عندما نصطادها إلى غلاصيمها هي آية دقيقة جداً تبشر أن هذا الدين الذي لم يأمرنا بذبح السمك، معنى ذلك أن هناك خاصة في السمك تلغي موضوع الذبح. نعم. الشيء الثاني أن السمك لا يرجع إلى الوراء، فإذا دخل في الشبكة لا يرجع، ويرجع لما تمكن من صيد السمك. في جهة بالشبكة مفتوحة دخل منها السمك لا يرجع إلى الوراء أيضاً. الآن في ملاحظة دقيقة جداً، هذا السمك لولا أنه يأكل بعضه بعضاً لكان البحر مجرد أسماك فقط، كما لو طبخنا مادة وجف الماء بقي الحمص مثلاً. هذا شيء كمان دقيق جداً. لكن هل تصدقون أيها الإخوة المشاهدون أن هناك سمكة اسمها السمكة الطبيبة؟ ماذا تفعل هذه السمكة؟ طبيبة. وكأن هناك عرف بين الأسماك أنها لا تؤكل، تقف على المكان المتعفن من جسم السمكة وتأكل هذا العفن وهو غذاء لها. لذلك هي السمكة الطبيبة من الآيات الدالة على عظمة الله. وكأن هذا السمك إذا تعفن جلده تأتي هذه السمكة الطبيبة فتأخذ هذه المادة المتعفنة وهي غذاء لها. شيء آخر، نحن البحر عميق جداً، يعني في مكان في محيط الهادي العمق 12 ألف متر، وجدوا أسماكا في قاع البحار لها أرجل تمشي عليها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الأسماك يعني آية من آيات الله الدالة على عظمته، وكأن هذا السمك هو الحقيقة في مادة لها علاقة بالقلب. القلب له نبض والنبض له كهرباء، فالسمك المادة الأولى في غذاء القلب، في غذاء برنامجه الكهربائي في القلب. نعم. شيء آخر، البحار. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. لو ركبنا طائرة وحلقنا فوق قناة السويس لوجدنا أن لون البحر المتوسط غير لون البحر الأحمر. حلقنا فوق باب المندب، حلقنا فوق خليج ممر طارق بن زياد، هذه الأماكن حيث تلتقي البحار ذات ألوان متباينة. فبحث العلماء فإذا لكل بحر تركيبه وكثافته وملوحته ومكوناته، كل بحر يستقل عن البحر الآخر، حتى أن ذرات الماء التي عند باب المندب لا تتابع الحركة نحو المحيط العربي، ترجع. هي طبعاً في صور دقيقة جداً عرضت في التلفزيون حول هذه الظاهرة، بل إن الطائرات كشفت هذه الظاهرة، ألوان البحار المتصل مع بعضها متباينة. إذن قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شيء آخر، أسماك تنطلق من أعالي الأنهار في أمريكا، من أعالي الأنهار، وتنزل في أنهارها إلى المحيط الأطلسي، وتقطع مسافة تزيد عن 7000 كيلومتر كي تصل إلى ساحل فرنسا، وتمكث مدة معينة وترجع. هنا بقى السؤال، سمكة لو انحرفت في عودتها درجة واحدة جاءت في أمريكا الجنوبية، ترجع إلى النهر الذي خرجت منه، من الذي يسيرها؟ هذا سمك السلمون، ينطلق من رؤوس الأنهار، ينابع الأنهار في أمريكا إلى المحيط الأطلسي إلى فرنسا، وتعود هذه السمكة كي تبذر بيوضها هناك في رؤوس الأنهار. الشيء الذي لا يصدق أن هذه السمكة تتجه إلى أمريكا، إلى النهر، إلى مصب النهر الذي انطلقت منه. فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذه الهجرة للسمك السلمون من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق نصل به إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله، لأن هذا الطريق التفكر يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.